بتبقى مفرودة هي كده وهي في الجنبين. كل وضع من الأوضاع دي سر من أسرار عبادة اليدين. الإيدين بيعبدوا ربنا. لما الإيدين يعبدوا ربنا صح، الإيدين دول يبقى فيهم بركة. تفهم بقى إيه؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. يا جنة الروح يا جنة الروح طيبي بطيب الثمرات. في تكرر هذه الصلوات على مدار الليل والنهار، ليس في صلاة الفريضة اللي هم 17 ركعة بس، ولا في الرواتب مع الفرائض مع قيام الليل اللي هي 40 ركعة، لا، ده في بعد كده التنفل المطلق. طب أنا هقول لك سر، هقول لك سر خطير. أول ما فرضت الصلاة فرضت كم؟ 50 صلاة في اليوم والليل. لو افترضنا جدلا أن الصلاة لم تخفف لخمسة، كانت الفريضة كم؟ 50 صلاة في اليوم والليلة. 50، اليوم 24 ساعة، 50 على 24 يبقى صلاة كل أقل من نصف ساعة، هيبقى كل 27 دقيقة صلاة، كل 26 دقيقة صلاة، كل 25 دقيقة في صلاة. تخيل بقى تتوضى وتدخل تصلي، تخرج ترجع تتوضى وتصلي، وتخرج ترجع تتوضى، كل خمس، كل نص ساعة 50 صلاة. لكن من رحمة ربنا انه خففها وخلاها 5 صلوات، وأثبت الأجر عنده. 5 × 10 = 50 برضو، الأجر 50 لا يبدل القول لديه. لكن تفهم من معناها أن الله يريدك دائما مصلي. في تكرر هذه الصلوات على مدار الليل والنهار حكمة بالغة، تغذية صالحة كاملة للنفوس، وقاية للإنسان من الغفلة عن الله واستحواذ المادية عليه. يقول شيخ الإسلام في حكمة تكرار الصلوات وتعاقبها في كل ليلة، وسياسة الأمم لا تتم إلا بأن يؤمر بتعهد النفس بعد كل برهة من الزمن. هي دي قيادة الأمة، سياسة الأمة، سياسة النفس. سياسة النفس إن يتعهد الإنسان نفسه كل دقيقة، ها بتعمل إيه؟ لنفسه، لنفسه بتفكري في إيه؟ عشان كده كانت صلاة كل نص ساعة، حتى يكون انتظار الصلاة واستعداده للصلاة قبل أن يفعلها من الصلاة. مش الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري في ساعة الإجابة يوم الجمعة قال آخر ساعة من النهار، قال هذه ليست بساعة صلاة، قال ألا تدري أن من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ يبقى حياته كلها صلاة، ليل ونهار في الصلاة. فيتحقق استيعاب أكثر الأقوال. ولذلك بيقول إيه؟ وقد جربنا أن النائم على عزيمة قيام الليل لا يتغلغل في النوم البهيمي، وأن المتوزع خاطره على ارتفاق دنيوي وله ولع بالمحافظة على الصلاة لا يكون كالغافل عن ذلك. مهم قوي جدا الحتة دي، إن في فرق بين اللي بينام وهو عنده عزيمة على قيام الليل، ما يغوطش في النوم. عشان كده ربنا قال إيه؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى، في جفاء بين جنبه وبين المضاجع. كان كلما تقلب في فراشه قال لا إله إلا الله. وقد جربنا أن النائم على عزيمة قيام الليل لا يتغلغل في النوم البهيمي، وهذا سر قوله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل. سر، قضية خطيرة جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعجب ربنا من رجل سار عن فراشه ووطائه. وقال ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. رجل عندهم امرأة حسنة وفراش حسن، فقام من الليل يتملقني ويتلو آياتي. يقول الله لملائكتي يا ملائكتي انظروا هذا عبدي عنده فراش حسن وامرأة حسنة وقام يتملقني ويتلو آياتي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. الصلاة، يعني أنا عايزك بس تلاحظ إيه استيعاب الصلاة لأوقات الليل والنهار، ولاحظ معاها تدرج المصلي من القيام ثم الخضوع بالانحناء. يستفتح الصلاة بالقيام ثم يثني بالركوع ثم بالسجود، خضوع طبيعي. سبحان الله العظيم، شيء طبيعي كده. لا يخر ساجدا من ركوع، يعني ما يبقاش راكع ويروح نازل، لا، بل يقف وقفة قصيرة. الرسول لما علم المسيء صلاته قال له إيه؟ ثم ارفع حتى تستوي رافعا. ثم ينحني للسجود ليكون أبلغ في الخشوع وأوقع في النفس وأدل على الذل. لا لا مش كده بس، أنا عايزك بس يعني إيه اللي أنا أقوله ما يفوتش ويتنسي. لا لا لا خليك معي، خلي ركز معي، ركز معي. يعني إحنا قلنا إيه؟ التدرج في إن الصلاة مستوعبة اليوم والليلة كلهم، حتى وهو نايم مشغول بالصلاة، حتى وهو في الشغل في النهار مشغول بالصلاة، الظهر إمتى مشغول بالصلاة، واللي مشغول بالصلاة ده ما ينامش زي نوم الناس التانية ولا يشتغل زي شغل الناس التانية، انه يبقى غافل وناسي الموضوع مش في دماغه، لا الموضوع في دماغه وشغله ومشغله بصفة مستمرة. كمان نمرة اتنين، شوف تدرج في حركات المصلي، انه واقف وبعدين راكع وبعدين رفع وبعدين ساجد وبعدين جلس وبعدين واقف. شوف كمان، شوف كمان التدرج في في في الذكر، واقف بيقرأ القرآن ثم ساجد يقول سبحان ربي العظيم، راكع يقول سبحان ربي العظيم، يتدرج في التعظيم والتمجيد، سبحان ربي العظيم، وبعدين سمع الله، وبعدين سبحان ربي الأعلى، وبعدين رب اغفر لي، لا وسبحان ربي الأعلى تاني، وبعدين الله أكبر، فصل كل حركة. افهم صلاة بقى، افهم صلاة عشان تصلي، عشان تصليها صح، عشان تقبل صح. يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، فإذا بلغ الغاية في الخضوع والتذلل ووضع أشرف أعضائه الجبهة على أذل شيء في الوجود الأرض التي هي موطئ الأقدام ومضرب المثل في الذلة والهوان، هتف بأعظم كلمة يعلن بها عظمة الله وعلوه، سبحان، يعني أنزه ربي عن كل نقص وأصفه بكل كمال، سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. وهنا تتفق روعة الهيئة والمكان مع روعة البيان والإعلان. روعة الهيئة هيئة السجود، والمكان الأرض، والبيان سبحان ربي الأعلى. ويفصل بين السجدتين بجلسة. خلاص؟ بجلسة، جلسة خفيفة. يعمل بعدها إيه؟ بعد ما سجد وجلس، سجد وأعلن، يوم يقعد وبعدين يسجد تاني. إيه السر؟ عشان تدوق. تأتي في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. ذق يا أخي الشهد والنفحات، وطف من الطاعات والقربات. وطف من الطاعات والقربات، اسقي رياض القلب بالدعوة، يا جنة الروح طيبي بطيب الثمرات.